بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا إخوتي في الله، ما زال اللقاء يتجدل بحضراتكم حول برنامج بلاغة اللغة، ومع الحلقة التاسعة في علم البلاغة يدور الحديث اليوم حول بعض أقسام التشبيه باعتبار الطرفين والأداة. وتذكيرا بما سبق، عرفنا في الحلقة الأخيرة في علم البلاغة أن التشبيه ينقسم باعتبار الطرفين من حيث الإفراد والتقييد والتركيب أقساما: تشبيه مفرد بمفرد، تشبيه مقيد بمقيد، تشبيه مركب بمركب، وهو قسمان: قسم يمكن فيه مقابلة كل جزء في المشبه بما يقابله في المشبه به، وقسم لا يمكن فيه ذلك. وهناك أيضا تشبيه مقيد بمفرد، وتشبيه مفرد بمقيد، وتشبيه مقيد بمركب، وتشبيه مركب بمقيد. وقد عرفنا معظم هذه الأقسام. ولنتأمل قول أبي تمام: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. يا صاحبي تقصيا نظريكما، أي ابلغا أقصى نظريكما واجتهدا في النظر. تريا وجوه الأرض كيف تصور، أي كيف تتصور، أي كيف تتشكل. تريا نهارا مشمسا، نهار مشمس أي نهار مضيء الشمس فيه ساطعة. قد شابه أي خالطه زهر الربا فكأنما هو مقمر. والربا جمع ربوة، وهي الأرض المرتفعة. والشاعر هنا يشبه النهار المشمس بالليل المقمر. وعليه إذا أردنا أن نبين أو أن نستخلص أركان التشبيه من هذا البيت الثاني: النهار المشمس مشبه، بعد ذلك الليل المقمر مشبه به، كأن أداة تشبيه فكأنما هو مقمر، أو كأن أداة تشبيه والضمير هو العائد على النهار المشمس هو المشبه. وكلمة مقمر صفة لموصوف محذوف والتقدير فكأنما هو ليل مقمر. وإذا ما أردنا أن نتمعن في هذا التشبيه، نرى أن وجه الشبه هو اختلاط البياض بالسواد، فهذه البقعة من الأرض التي امتلأت بالأشجار الكثيفة الكثيرة التي لونها أخضر شديد جعل ضوء الشمس قد ضعف، أو بعبارة أخرى جعل الضياء ليس كما تكون الشمس ساطعة في أرض ليست بها هذه الأشجار. ثم جاء المشبه به وهو ليل مقمر، وجاءت الأداة وهي كأن، ووجه الشبه اختلاط البياض بالسواد، أو هيئة اختلاط البياض بالسواد. المشبه مركب من جزئين: نهار مشمس، والمشبه به مقيد، ليل مقيد بأنه مقمر. وعليه إذا ما تأملنا هذا البيت نرى أن التشبيه هنا مركب بمقيد، وإن كان بعض البلاغيين قد عده تشبيها مركبا بمفرد، على اعتبار أن المقيد عندهم نوع من المفرد. وقد عرفنا قبل ذلك أن المفرد هو ما كان جزءا واحدا وليس مكونا من أجزاء، وأن المقيد هو ما قيد بقيد كشرط أو حرف جر أو ما شابه ذلك أو ظرف، وأن المركب هو ما كان مكونا من أجزاء كل جزء منها مستقل وله دخل في التشبيه وركن أساسي في الطرف. وعليه فالأولى في هذا البيت أن يقال إنه تشبيه مركب بمقيد، على اعتبار أن المقيد نوع من أنواع التشبيه، مقيد ليس نوعا من المفرد وليس نوعا من المركب، إنما هو أخذ شيئا من هذا وشيئا من هذا فيقال إنه مقيد. وعليه فالأولى أن يجعل المقيد قسما مستقلا برأسه. وقد عرفنا سابقا بعض أقسام التشبيه باعتبار الطرفين، وإن شاء الله تعالى يستكمل الحديث حول بعض هذه الأقسام. التشبيه الملفوف والمفروق. التشبيه الملفوف والمفروق. ينقسم التشبيه باعتبار الطرفين قسمين: القسم الأول تشبيه ملفوف، وهو أن يؤتى بمشبهين مجموعين أولا ثم يؤتى بالمشبه به بعد ذلك، أو بعبارة أخرى هناك تشبيهان جمع بين المشبه والمشبه في التشبيهين، ثم جمع بين المشبه به والمشبه به أيضا في التشبيهين، فهذا ما يسمى بالملفوف من اللف وهو الضم والجمع. قال امرؤ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. شبه قلوب الطير الرطبة وقلوب الطير اليابسة بالعناب والحشف البالي. قلوب الطير الرطبة أي الخالية من الطعام فلونها أحمر ليس بها طعام، وقلوب الطير اليابسة التي امتلأت بالطعام فلون الحمرة في قلوب الطير اليابسة ليس كلون الحمرة في قلوب الطير الرطبة، فالطير يخرج بطنه خالية من الطعام لونها أحمر من الداخل، فإذا ما عاد الطير وقد امتلأت بطنه بالطعام تغير هذا اللون، أو إذا ما نظرت لو فتحت بطنه ونظرت فيه سترى لونا غير اللون الأحمر، ترى لون الطعام. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، إذن هنا كأن أداة تشبيه قلوب الطير الرطبة مشبه، والعناب وهو شجر له حب أحمر كالزيتون، العناب شجر له حب أحمر كالزيتون. الحشف البالي، الحشف هو التمر الرديء، فقلوب الطير الرطبة كالعناب، قلوب الطير اليابسة كالحشف البالي. وجه الشبه في الطرف الأول أو في التشبيه الأول: الرطوبة في كل مع لون الحمرة. ووجه الشبه في التشبيه الثاني: اليبوسة في كل وليس فيها فيه لون الحمرة. هذا ما يسمى بالملفوف، فهو في الأصل تشبيهان، لكننا جمعنا بين المشبه في الطرفين أو في التشبيهين وجمعنا بين المشبه به في التشبيهين، فنأتي بالمشبه في التشبيه الأول والمشبه في التشبيه الثاني وراء بعضهما، ثم نأتي بعد ذلك بالمشبه به في التشبيهين وراء بعضهما، وتأتي الأداة قبلهما أو بينهما. هذا ما يسمى بالتشبيه الملفوف، وهو أن يؤتى بمشبهين أولا مجموعين، ثم بعد ذلك يؤتى بالمشبه به أيضا مجموعا بعد ذلك. التشبيه المفروق. المفروق هو عبارة عن عدد من التشبيهات مستقلة، هو عبارة عن عدد من التشبيهات المستقلة، والمثال سيوضح المقال. قال أحد الشعراء: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنن. النشر مسك، النشر يعني الرائحة الطيبة أو الريح الطيبة، المسك معروف، إذن النشر مشبه ومسك مشبه به، وأداة التشبيه مقدرة وهي الكاف، والمعنى النشر كالمسك. وجه الشبه طيب الرائحة في كل، كما إذا قلت عطر أو هذا العطر كالمسك. والوجوه دنانير، الوجوه مشبه ودنانير مشبه به، أداة التشبيه مقدرة وهي الكاف. وجه الشبه الاستدارة مع الضياء في كل، أو الاستدارة مع اللمعان في كل، لأن الدينار لامع وهذا مقصود في التشبيه. إذن هذا هو التشبيه الثاني في البيت. وقلوب وأطراف الأكف عنم، أطراف الأكف عنم. العنم هو شجر أو نبات يشبه أو تشبه الأطراف المخضبة به أو المخضوبة. المخضوبة يعني التي مثلا طليت بلون من الألوان كالحناء وغيرها. إذا وضع الإنسان الحناء على أطراف أصابعه تشبه هذه الأطراف بالعنم. إذن التشبيه في هذا الأسلوب أو في هذا المثال، تشبيه الأخير، أطراف الأكف مشبه وعنم مشبه به، وأداة التشبيه مقدرة، وأطراف الأكف عنم. ووجه الشبه الحمرة في كل. إذن هذا التشبيه جمع، أو هذا البيت جمع بين ثلاثة تشبيهات: النشر مسك، الوجوه دنانير، أطراف الأكف عنم. وتأمل معي هذا البيت البديع بعد ذلك: بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا. بدت قمرا، يتحدث الشاعر عن محبوبته فيقول بدت قمرا، عندما ظهرت ظهرت كأنها القمر، إذا شبهها بالقمر في الحسن والجمال. ومالت خوط بان، الخوط هو الغصن الناعم، والبان نوع من الأشجار معتدل القامة، فشبهها في مشيها وتثنيها كالغصن الناعم في الميلان. وفاحت عنبرا، شبه رائحتها برائحة العنبر، أي عندما خرجت فاحت منها رائحة العنبر. ورنت، رنت بمعنى نظرت، من رنا يرنو، يرنو أي ينظر. ورنت غزالة، أي عندما نظرت بعينيها ظهرت عيناها كأنهما عينا الغزال في الجمال والحسن. إذن هذا التشبيه في هذا البيت تشبيه مستقل، كل تشبيه مستقل عن الآخر. وهذا البيت جمع أربع تشبيهات، جمع أربع تشبيهات. التشبيه الأول: بدت قمرا، شبهها بالقمر في الحسن والجمال. التشبيه الثاني: ومالت خوط بان، شبهها بالغصن الناعم الذي عندما يتمايل يثير لونا من الجمال والإبداع، شبهها به في الميلان. وفاحت عنبرا، شبه رائحتها برائحة العنبر. وشبه عينيها بعيني الغزال. وهذا ما يسمى بالتشبيه المفروق، كل تشبيه مستقل عن الآخر، لم يجمع بين المشبهات في جانب والمشبهات به في جانب آخر حتى يقال إنه ملفوف وعليه. فهناك نوع من التشبيه يسمى التشبيه الملفوف، ونوع آخر يسمى التشبيه المفروق. هناك بعد ذلك ما يسمى بتشبيه التسوية والجمع، وذلك إذا تعدد أحد الطرفين دون الآخر، فإن تعدد المشبه دون المشبه به فهو تشبيه التسوية، وإن تعدد المشبه به دون المشبه فهو تشبيه الجمع. يقول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. شبه صدغ الحبيب، والصدغ هو الشعر المتدلي من العين إلى الأذن، الشعر المتدلي من العين إلى الأذن ولونه أسود. وحالي، إذن شبه شيئين بشيء واحد، شبه صدغ الحبيب وحاله بالليالي، ووجه الشبه السواد في كل. إذن المشبه متعدد أي أمران، والمشبه به وهو الليالي أمر واحد. وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. الثغر هو الأسنان في مقدمة الفم، وقد يقال الثغر الفم، لكن المراد الأسنان التي في مقدمة الفم. في صفاء أي في الصفاء، هذا هو وجه الشبه. وأدمعي كاللآلي، إذن شبه أمرين بأمر واحد، شبه الثغر أي الأسنان والأدمع باللآلي في الصفاء واللمعان. إذن ترى هنا المشبه أمرين، وترى المشبه به أمرا واحدا، وهذا ما يسمى بتشبيه التسوية. وإنما سمي تشبيه التسوية لأنه سوى بين الأمرين في المشبه، فشبههما بشيء واحد، فهناك صفة مشتركة بين الأمرين في المشبه. وإن تعدد المشبه به فهذا يسمى تشبيه الجمع، كما إذا قيل مثلا لرجل: أنت كالأسد في الشجاعة وكالأب في الرحمة والشفقة. أنت كالأسد في الشجاعة وكالأب في الرحمة والشفقة. المشبه شخص واحد، لكنه شبه بشيء في وجه، وشبه بشيء آخر في وجه ثان، فشبهه بالأسد، والأسد عندما يشبه به يشبه به في الشجاعة، وشبهه بالأب، والأب عندما يشبه به يشبه به في الرحمة والشفقة والعطف والحنان. ولنتأمل بعض آيات كتاب الله عز وجل التي تتعلق بذلك. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة، زينة للحياة الدنيا. فالمال والبنون أمران شبها بزينة الحياة الدنيا، فتلحظ أن المشبه أمران وهما المال والبنون، وتلحظ أن المشبه به أمر واحد وهو زينة الحياة الدنيا، شبه أمران بأمر واحد. ويقول الله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان، الحديث عن الحور العين في الجنة. أداة التشبيه كأن، والمشبه الضمير في كأنهن العائد إلى الحور العين، والمشبه به أمران الياقوت والمرجان. والياقوت نوع من الأحجار الكريمة، حجر من الأحجار الكريمة، وهو يلي الماس في الصلابة، وهو معدن فيه صلابة، يلي الماس في الصلابة. والمرجان اللآلئ الصغيرة، المرجان المراد صغار اللآلئ، فشبهت الحور العين بالياقوت والمرجان. والياقوت فيه اللون الأحمر، وفيه اللون الأخضر، وفيه الأزرق، وفيه الأصفر، فهو حجر نفيس جميل يشبه به في الجمال والحسن والصفاء، وكذلك المرجان أي اللآلئ. فالآية الكريمة شبهت الحور العين بهذين الأمرين. إذا ما نظرت إلى الآية الأولى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي كزينة الحياة الدنيا، فهذا ما يسمى بتشبيه التسوية، وذلك حيث تعدد الطرف الأول وهو المشبه. وإذا ما تأملت قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، ترى أن هذا يلحق تشبيه الجمع، حيث تعدد المشبه به وهو الياقوت والمرجان دون المشبه الذي هو الحور العين. هذه أقسام التشبيه باعتبار الطرفين، من ناحية التسوية والجمع، ومن ناحية اللف والافتراق. من ناحية التسوية والجمع أي هناك تشبيه التسوية وتشبيه الجمع، ومن ناحية اللف والافتراق أي هناك التشبيه الملفوف الذي سبق والتشبيه المفروق. وعليه لو قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا قريب من تشبيه الجمع، حيث شبهه بأن يكون في الدنيا كالغريب أو كعابر السبيل، فالمشبه واحد، كن في الدنيا كأنك غريب، كأن أداة تشبيه والكاف مشبه، وشبه المخاطب بأمرين، الأمر الأول الغريب، الأمر الثاني عابر السبيل، فهذا تشبيه يشبه تشبيه الجمع. نأتي بعد ذلك إلى أقسام التشبيه باعتبار الأداة، وما سبق كان تقسيما للتشبيه باعتبار الطرفين. أما تقسيم التشبيه باعتبار الأداة، وقد عرفنا قبل ذلك أن أداة التشبيه إما حرف، وإما اسم جامد، وإما اسم مشتق، وإما فعل، والفعل نوعان، فعل يفيد التشبيه صراحة وقد عرفنا هذا، وفعل يأتي بعد تحقق التشبيه، هذه أدوات التشبيه. هناك حروف كالكاف وكأن، وهناك أسماء كمثل وشبه وأمثال وأشباه، وهناك أسماء مشتقة كمماثل ومحاك ومشابه ومضارع، وهناك أفعال تفيد التشبيه صراحة كأشبه وشابه وحاكى وحكى ويحاكي ويضارع، وهناك أفعال تأتي بعد تحقق التشبيه كعلم وظن وحسب وخال، فهذه أدوات تأتي بعد تحقق التشبيه وتفيد قرب التشبيه أو بعده كما سبق في بعض اللقاءات. التشبيه باعتبار الأداة قسمان، مرسل ومؤكد. المرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه، إذا ذكرت الأداة في المثال في الآية أو الحديث أو في بيت الشعر أو في أي مثال فهو يسمى مرسلا، وإنما سمي مرسلا لأنه أرسل عن التقييد أرسل عن التقييد بالتأكيد، أو أرسل عن التأكيد، إنما سمي مرسلا لأنه أرسل أي أبعد عن التأكيد والتقوية، لا يحتاج إلى تأكيد ولا يحتاج إلى تقوية. وهناك أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تتعلق بذلك. يقول الله تعالى كما سبق في هذه الآيات، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أين أداة التشبيه؟ الكاف. إذن هذا تشبيه مرسل لأنه ذكرت فيه الأداة. ويقول الله تعالى، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أين أداة التشبيه؟ كأن. وعليه فالتشبيه هنا مرسل لأنه ذكرت فيه أداة التشبيه. وكما في الحديث الصحيح، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وهذا الحديث في الصحيحين، وذلك عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وقال إنكم سترون ربكم عيانا أي معاينة ك كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ورؤية الله عز وجل متحققة للمؤمنين في الجنة، يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا النظر بالعين، لأنه إذا ذكر النظر وتعدى بحرف الجر إلى وذكرت الوجوه فلا يكون النظر إلا بالعين، وقد خالف المعتزلة في ذلك فنفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تمنعون من رؤيته لزحام أو غير ذلك مثلا أو لأسباب، لا تضامون في رؤيته أي لا يحال بينكم وبين رؤيته، لكن رؤية الله عز وجل تتحقق للمؤمنين في الجنة، فنسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. التشبيه هنا في هذه الآية، التشبيه هنا في هذا الحديث كما ترون القمر أو هذا القمر، المشبه رؤية الله عز وجل في الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، المشبه به رؤية القمر، أداة التشبيه الكاف. وتأمل في وجه الشبه، وجه الشبه تحقق الرؤية، تحقق الرؤية بمعنى أن الصحابة عندما نظروا إلى القمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، سترون ربكم عيانا يعني معاينة، فكما أن الصحابة كانوا ينظرون إلى القمر ويشاهدونه ويبصرونه ويعلمون أنه القمر ولا يضامون أو لا يضارون في رؤيته، فقال لهم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن رؤية الله عز وجل متحققة لهم في الجنة كما أنهم يتحققون من مشاهدتهم للقمر. وعليه فوجه الشبه هو تحقق الرؤية، كما أن رؤيتهم القمر متحققة فكذلك رؤية الله عز وجل في الجنة أيضا متحققة. وعليه إذا ما سئل هل التشبيه هنا مرسل أو مؤكد، الجواب هو مرسل. لماذا؟ لذكر الأداة فيه كما ترون ربكم، وما هنا مصدرية، أي إنكم سترون ربكم عيانا كرؤيتكم القمر لا أو كرؤيتكم هذا القمر لا تضامون في رؤيته. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التشبيه باعتبار الأداة المؤكد، وهو الذي حذفت منه أداة التشبيه وسمي مؤكدا لأن الصلة بين المشبه والمشبه به أكدت بحذف الأداة، وقد يحتاج الأمر في موضع ما لذكر الأداة وقد يحتاج الأمر لحذف الأداة. وجميع تشبيهات القرآن الكريم بلغت الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان والعلو في الأسلوب كما سيأتي في التشبيه البليغ بعد ذلك. فالأداة إذا ذكرت فالأسلوب يحتاجها، والأداة إذا حذفت فلا حاجة لها. والقرآن الكريم كل كلمة فيه وكل حرف في موضعه اللائق به والمناسب له. ولذلك يقال إن الذكر في غير موضع الذكر عبث، وإن الحذف في غير موضع الحذف عبث، والقرآن الكريم منزه عن العبث. فكل كلمة في موضعها وكل حرف في موضعه، بل كل حركة أو كل سكنة في موضعها، مما يدل على أن هذا القرآن من عند الله حقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. وهي تمر، وهي أي الجبال، تمر أي تتحرك تمشي، تمر مر السحاب أي تمر مرا كمر السحاب. والآيات التي قبل ذلك تتحدث عن يوم القيامة: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، في يوم القيامة هذه الجبال تمر تتحول إلى غبار، وهي تسير تتطاير في الجو كما سبق أن عرفنا أحوال الجبال. عندما تصير الجبال هباء عهنا منفوشا إلى غير ذلك، تصير كالسراب. فالجبال لها أحوال ولها أطواس ستتحول إليها في يوم القيامة، وهي تمر مر السحاب. أين أداة التشبيه؟ ليست موجودة في الآية. والمعنى وهي تمر مرا كمر السحاب. فأركان التشبيه هي مر الجبال مشبه، مر السحاب مشبه به. أداة التشبيه مقدرة، وإذا قدرت فهي الكاف لأنها أم الأدوات. وجه الشبه سرعة الحركة في كل، فالجبال هذه التي يراها الناس كأنها ثابتة لا تتحرك ستتحرك حركة سريعة، بل ستصير غبارا متطيرا، ستصير كالعهن المنفوش، ستصير كالسراب في يوم القيامة. فهذا التشبيه مؤكد لعدم ذكر أداة التشبيه فيه، وهنا الذكر عدم الذكر في موضعه، بمعنى أن الأداة هنا لا مكان لها ولا محل لها. فالجبال ستمر تتحرك كما يتحرك السحاب تماما. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المراد بالسراج المنير الشمس، السراج المراد به الشمس. يقول الله تعالى في سورة النبأ: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وجعلنا سراجا، المراد بالسراج الشمس. وهذه الآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الآية شبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشمس، فالمشبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمشبه به السراج المنير وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعندما يشبه بالشمس إنما يشبه بها في الضياء والإشراق والاهتداء، فكما أن الشمس تهدي الناس عندما يريدون السير، إذا غربت الشمس أو إذا جاء الليل، إذا جاء ليل غير مقمر أي ليس فيه قمر ولا يوجد ضوء، لا يستطيع أحد أن يسير على وجه الأرض، سيتخبط في الجدر وسيتخبط في المنازل في الأشجار، لا يستطيع السير إلا في ضياء. فإذا ما أشرقت الشمس وأضاءت الشمس الأرض يستطيع الناس أن يروا الأشياء حولهم بهذا الضياء الذي جاء من الشمس، والشمس مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وعليه فالمشبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المشبه به السراج المنير أي الشمس. أداة التشبيه مقدرة، وجه الشبه الاهتداء في كل، أي أن كلا يهتدى به، فالشمس يهتدى بها في السير، والنبي صلى الله عليه وسلم يهتدى به، يهتدي به من يريد أن يسير على هدى من الله سبحانه وتعالى، ومن يريد أن يتبع صراط الله المستقيم. فوجه الشبه الاهتداء في كل. ومن هنا فإن التشبيه هنا مؤكد وليس مرسلا. وفي حديث يتعلق بالجذع، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، هو حديث عجيب. فلما وضع المنبر سمع الصحابة للجذع مثل صوت العشار، أي سمعوا للجذع أنينا مثل صوت العشار. والعشار هي الناقة التي وصل حملها إلى 10 أشهر، أو التي مضى عليها 10 أشهر في حملها، العشار. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من على المنبر الذي صنع له، فوضع يده عليه أي على الجذع فسكن. إذن هنا مرة أخرى، كان جذع، أي كان هناك جذع، جذع نخلة، يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي ليخطب عنده، لما وضع المنبر سمعنا، أي سمع الصحابة للجذع مثل صوت العشار، سمع الصحابة للجذع مثل صوت العشار، وهنا محل التشبيه، أي سمع الصحابة للجذع صوتا مثل صوت العشار. إذن هنا أداة التشبيه مثل، وهذا تشبيه مرسل وليس مؤكدا لأنه ذكرت فيه أداة التشبيه. والمشبه صوت الجذع، له صوت نعم، فقد سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه الحجر، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. المشبه به صوت العشار، المشبه صوت الجذع، المشبه به صوت العشار. وجه الشبه التشابه في الصوت، التشابه في الصوت يعني الصوتان متشابهان متشاكلان. وفي رواية، وهذه الرواية فيها تشبيه مؤكد، وفي رواية أخرى فصاحت صياح الصبي. فصاحت، ما التي صاحت؟ النخلة. في بعض الروايات الحديث عن الجذع وجاء الكلام عليه مذكرا، كما جاء في الحديث فوضع يده، أي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الجذع فسكن. الجذع، الجذع يخرج منه صوت عندما تركه النبي وذهب إلى المنبر ليخطب عنده، فنزل النبي من على المنبر وذهب إلى الجذع، إلى الجذع، ووضع يده عليه فسكت، سكن، هدأ، سبحان الله. وفي رواية فصاح، صاح، صاحت، أي صاحت النخلة. إذن بعض الروايات تتحدث عن الجذع على أنه جذع، والكلام يأتي على التذكير، وبعض الروايات تتحدث عنه على أنه نخلة، ويأتي الكلام على التأنيث. فصاحت صياح الصبي، هذا تشبيه، أي صاحت صياحا كصياح الصبي. أين التشبيه هنا؟ المشبه صياح النخلة، صياح صوت عال، صياح النخلة، أي صياح الجذع الذي كان يخطب عنده النبي وتركه وذهب إلى المنبر، صياح النخلة. المشبه به صياح الصبي. أداة التشبيه مقدرة، وهذا تشبيه مؤكد لعدم وجود أداة التشبيه. ووجه الشبه التشابه والتشاكل في الصوت، سبحان الله. فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها، أخذها أي النخلة، وهنا يعني تحدث عن النخلة، وإن كان الموجود ليس نخلة كاملة، بل هو جذع نخلة، بل هو جذع نخلة، وسيأتي كلام عن هذا فيما يتعلق بقضية المجاز إن شاء الله تعالى. فحتى أخذها فضمها إليه، أخذها، أخذ الجذع، ضم الجذع إليه كما يضم الرجل ابنه إلى صدره، سبحان الله، فضمها إليه. فجعلت، أي النخلة، أي جعل جذع النخلة، فجعلت تئن، تئن أنين الصبي، هذا تشبيه آخر. فجعلت تئن أنين الصبي، أي تئن أنينا كأنين الصبي. أين المشبه؟ أنين النخلة. أين المشبه به؟ أنين الصبي. أين أداة التشبيه؟ مقدرة ليست موجودة، وعليه فالتشبيه مؤكد وليس مرسلا. ووجه الشبه التشابه والتشاكل في الصوت، تشابه في الصوت، أنين الجذع كأنين، كأنين الصبي، أو كصياح الجذع كصياح الصبي، أو أنين الجذع كأنين الصبي، أو صوت الجذع كصوت العشراء، أي الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر، فصوته شبه، أو صوت الجذع أو صوت النخلة شبه هذا الصوت بصوت العشراء أو بصياح الصبي أو بأنين الصبي. قال، أو كما جاء في الحديث، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، الذي يسكت حتى استقرت، الذي يسكت، ما معنى يسكت؟ عندما يئن الصبي ويتألم أو يبكي، تأتي أمه أو يأتي أبوه ليسكته أو ليشغله بشيء ما. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الجذع وضمه إليه وجعل الجذع يئن أنينا كأنين الصبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسكته، أو كأنه يسكته حتى استقر. وفي الحديث قال فبكت، أي قال راوي الحديث فبكت على ما كانت تسمع من الذكر، أي بكت النخلة بسبب ما كانت تسمع من الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركها رسول الله وذهب إلى المنبر، ترك الجذع، ترك النخلة واتجه إلى المنبر ليخطب عنده، فأن الجذع وصاح الجذع وبكى الجذع على ما كان يسمع من الذكر من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث برواياته اشتمل على 3 تشبيهات، التشبيه الأول مرسل والتشبيهان الآخران مؤكدان. أما التشبيه الأول المرسل فهو تشبيه صوت الجذع بصوت العشار، سمعنا للجذع صوتا مثل صوت العشار، مثل ذكرت الأداة. وأما التشبيه الثاني المؤكد ففي قوله فصاحت صياح الصبي. والتشبيه الثاني المؤكد والثالث في الحديث في قوله فجعلت تئن أنين الصبي. وعليه أنت عندما تتأمل هذا الحديث إذا قرأته تتأمل هذه التشبيهات، وأن صوت الجذع يشبه تارة بالعشار وتارة بصياح الصبي وتارة بأنين الصبي، وهو جذع يقال عنه إنه جماد لا يعقل، ولذلك جماد لا يعقل، وهو يئن ويحن ويبكي لفراق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن التشبيهات المؤكدة أيضا قول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. العلم صيد، أي علم تتعلمه كأنه صيد سمين، كأنه صيد أنت في حاجة إلى الإمساك به والحفاظ عليه. إذا ما خرج إنسان إلى الصحراء مثلا ليصيد غزالة أو ليصيد مثلا طائرا يذبحه ليأكله، فإذا صاده بشباك أو غير ذلك فإنه يحرص عليه ويحافظ عليه. فالعلم صيد، إذن العلم مشبه وصيد مشبه به. أين أداة التشبيه؟ ليست مذكورة في المثال. والتقدير العلم كالصيد، العلم كالصيد. وجه الشبه شدة الحرص في كل، فكما أنك تحرص على الصيد إذا صدته، إذا صاد إنسان سمكة أو صاد طائرا أو صاد غزالة يحرص عليها، فكذلك العلم إذا تعلمته احرص عليه بالكتابة والقراءة والبحث والاطلاع والسؤال والاستفهام والاستخبار والاستفتاء. والكتابة قيده، الكتابة تقييد للعلم، هنا أيضا تشبيه آخر، الكتابة مشبه وقيده مشبه به. أين الأداة؟ ليست مذكورة، وعليه فالتشبيه هنا مؤكد وليس مرسلا. العلم صيد والكتابة قيده. إذن هنا تشبيهان مؤكدان. يقول الشعر في بقية البيت قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. إخوتي الكرام، إن التشبيه في كتاب الله عز وجل كثير في آيات كتاب الله عز وجل، وإذا ما درسنا أحكام التشبيه وأقسامه باعتبار الطرفين وباعتبار الأداة وباعتبار الوجه كما سيأتي، وقرأنا آيات كتاب الله عز وجل، سنرى أنفسنا نفهم فهما جديدا، فهما قويا، نعيش مع الآيات بعد أن فهمنا الوسيلة التي توصلنا إلى فهم كتاب الله عز وجل، وهي دراسة جزء من لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك التشبيه الملفوف والتشبيه المفروق. التشبيه الملفوف، وذلك إذا اجتمع تشبيهان جمع بين المشبه في الطرفين أو في التشبيهين والمشبه به أيضا في التشبيهين، فتجمع بين المشبه والمشبه في التشبيهين وتجمع بين المشبه به والمشبه به في التشبيهين أيضا، كأن قلوب الطير رطبا ويابسة لدى وكرها العناب والحشف البالي. التشبيه المفروق، وذلك إذا كانت هناك عدة تشبيهات مستقلة منفصلة عن بعضها. النشر مسك، والوجوه مثلا دنانير، وأطراف الأكف عنم. النشر مسك، هذا تشبيه انتهى الكلام عنه. والوجوه دنانير، هذا تشبيه آخر انتهى الكلام عنه. وأطراف الأكف عنم، فهذا ما يسمى بالتشبيه المفروق، أي أنك جمعت بين عدة تشبيهات وجعلت كل تشبيه منفصلا عن الآخر. هناك ما يسمى بتشبيه التسوية، وذلك إذا تعدل أحد الطرفين وكان الذي تعدد هو المشبه، بأن تشبه أمرين أو شيئين بشيء واحد. صدغ الحبيب وحالي أمران كلاهما كالليالي، أمر واحد الليالي. والليالي هذه جمع، ولكنه يقال في عرف البلاغيين مفرد، لأننا عرفنا أن المفرد كلمة لها عدة معان. وثغره في صفاء، وأدمعي كاللآلي، أيضا شبه الثغر وشبهت الأدمع باللآلي، أمران أو شيئان شبها بشيء واحد. أنت كالأسد في الشجاعة وكالأب في الرحمة والشفقة، كالأسد في الشجاعة وكالأب في الرحمة، فالمشبه واحد وهو شخص واحد، شبه بالأسد في الشجاعة وشبه بالأب في الرحمة، فتعدد المشبه به دون المشبه، وهذا ما يسمى بتشبيه الجمع. فتشبيه التسوية أن يتعدد المشبه دون المشبه به، وتشبيه الجمع أن يتعدد المشبه به دون المشبه. والقرآن الكريم فيه ما يدل على ذلك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كأنهن الياقوت والمرجان، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أما التشبيه المرسل فهو التشبيه الذي ذكرت فيه أداة التشبيه، وهذا التشبيه أيضا في القرآن الكريم كثير وأمثلته كثيرة. يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شبهت أعمال الكافرين الذين يظنون أو التي يظنون أنها ستنفعهم عند الله عز وجل يوم القيامة، شبهت بالسراب، وهما يتراءى للناظر أنه يرى ماء في مكان بعيد، فإذا ما ذهب إليه لا يجد شيئا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهنا أداة التشبيه ذكرت كسراب، فالكاف أداة تشبيه، فهذا تشبيه مرسل. يقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وسبق الكلام حول هذه الآيات، كمثل الحمار، الكاف أداة تشبيه، فشبه اليهود بالحمار، أو شبه اليهود بالحمير في حملهم التوراة، والحمار يحمل كتب العلم النافعة، ووجه الشبه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل المشاق والصعاب في استصحابه، أي استصحاب هذا الشيء النافع البليغ. فالتشبيه هنا ذكرت فيه الأداة، فهذا ما يسمى بالمرسل. فإذا قرأت آية في القرآن أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت فيه أداة من أدوات التشبيه، فاعلم أن التشبيه مرسل. وإذا ما قرأت آية في القرآن أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في الآية أداة وليس في الحديث أداة أداة التشبيه، فاعلم أن التشبيه مؤكد. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تمر مرا كمر السحاب، فهنا لا توجد أداة التشبيه فهو مؤكد. والتشبيه مؤكد أي قويت الصلة بين المشبه والمشبه به. فإذا قلت لإنسان مثلا: أنت كالأسد في الشجاعة، الأركان كلها موجودة، أنت مشبه، الكاف أداة، الأسد مشبه به، الشجاعة وجه شبه، إذا قلت له أنت أسد وحذفت الأداة فكأنك تقوي الصلة بين المخاطب والأسد، فكأنك قلت له: أنت والأسد كأنكما شيء واحد، كأنكما شيء واحد. إذا حذفت الأداة قويت الصلة وقويت العلاقة وقويت الرابطة بين المشبه والمشبه به، ولكن هذا له مواضعه. فلا يقال إن التشبيهات التي ذكرت فيها الأداة تشبيهات ضعيفة وغير بليغة، كلا، بل قد يحتاج الأمر إلى ذكر الأداة، وقد يحتاج الأمر إلى ذكر ما يدل على وجه الشبه، وسيأتي الكلام عن هذا. يقول الشاعر: هم البحور عطاء حين تسألهم، وفي اللقاء إذا تلقى بهم بهموا. ما هذا؟ هم البحور، هذا مدح، يمدح الشاعر قوما بأنهم كالبحور في العطاء، والبحر يشبه به في العطاء. إذا قيل فلان كالبحر، البحر نأخذ منه الأسماك، ونأخذ منه الماء، ونأخذ منه اللآلئ، ونسير فيه في السفن والفلك، والبحر منافعه كثيرة. فإذا ما شبه الإنسان بالبحر فوجه الشبه هو العطاء، وعليهم البحور عطاء. فالمشبه هم أي الممدوحون، والمشبه به البحور. أداة التشبيه محذوفة، فإذا ما سئلت هل التشبيه هنا مرسل أو مؤكد، فالجواب: التشبيه هنا مؤكد لعدم ذكر أداة التشبيه. أين وجه الشبه؟ هم البحور عطاء حين تسألهم، يعني إذا سألت واحدا منهم فإنه يعطيك ما تريد. وفي اللقاء إذا تلقى بهم بهموا، يعني وفي اللقاء، كلمة اللقاء إذا أطلقت يراد بها الحرب، ولذلك إذا قيل أسمعت عن يوم اللقاء يعني عن يوم الحرب، فكلمة اللقاء إذا ما أطلقت أحيانا تطلق على يوم الحرب، ليس المعنى مجرد الالتقاء. وهنا كلمة بهم جمع بهمة، والمراد الشجاع، المراد الشجاع، يعني يقول هؤلاء الناس كالبحار في العطاء، وهم موصوفون بالشجاعة إذا ما التقيت بهم أو إذا ما سألت عنهم وهم يحاربون في أوقات الحرب، تسمع عنهم صفات الشجاعة والإقدام والجرأة. والذي يعنينا هنا أن التشبيه هم البحور، التشبيه هنا مؤكد لعدم ذكر أداة التشبيه، والمشبه هم، والبحار مشبه به. وهذه بعض أقسام التشبيه باعتبار الطرفين والأداة، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الحلقة بعد القادمة عن وجه الشبه، وأما الحلقة القادمة فستكون عن علم العروض ومواصلة الحديث عنه. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.